مستمعينا، أكيد أولى فقراتنا لليوم ومثل ما تعودتوا علينا بمسابقة أمواج الأدبية، وأكيد راح نقول سؤالنا لليوم يلي اخترنا لكم إياه واخترت لكم إياه اللجنة الثقافية. سؤال المسابقة لليوم بيقول: أنا من عينيك في دنيا خضلالي واخضراري، فاسمعي صوت احتراق الصبر في نار انتظاري. مستمعينا، سؤالنا لليوم بيقول لمين هالأبيات، وأكيد حابين اليوم نعطيكم مساعدة ونقول شاعر معاصر وشاعر من محافظة طرطوس. خلينا نرجع ونذكر بالمسابقة الأدبية، مسابقة أمواج الأدبية لليوم. السؤال بيقول: أنا من عينيك في دنيا خضلالي واخضراري، فاسمعي صوت احتراق الصبر في نار انتظاري. أكيد لمين هالكلمات، لمين هالأبيات، وقلنا شاعر معاصر، وأكيد رح نقول اليوم مساعدة إضافية، وهو أكيد من محافظة طرطوس. مستمعينا، فاز معنا بالمسابقة للأسبوع الماضي ريما محمود، وأكيد هي موجودة معنا عبر الهاتف. يسعد أوقاتك ريما. يسعد اوقاتك يا ست مها، اهلين وسهلين. يا اهلين، نحن أكيد أول شيء بدنا يسعد اوقاتك. نتشكرك، بدنا نتشكرك ريما، نتشكر دائما مشاركتكم القيمة اللي بتغني أمواج وبتغني هالإذاعة الحلوة. نحن بدنا نقول لك شكرا لمتابعتك الدائمة، وأنت فزتي معنا بالقرعة. نحن بدنا نقول لكل اللي عم يسمعونا، نحن بتجينا اليوم أكثر الإجابات بيكون بيختار الفائز ضمن قرعة، وكانت إجابتك الأقرب للصحيحة ريما. تعرفينا بحضرتك ريما شو شكرا بتشتغلي؟ شكرا يا أهلين لإذاعة أمواج، الإذاعة أمين. اللي بحبها كثير. هي أولا طبعا نحن من المتابعين لهالبرنامج القيم الحلو اللي لفت لي نظري السؤال، نعم، لفت لي نظري البرنامج بسؤاله، وحبيت جاوب لأختبر معلوماتي، وشكرا إنه طلع الجواب صح. هلا هي نحن كنا عم نقصد انه شو هي اقدم مكتبة بسوريا ومتى انشئت، كان الجواب دائما نحو اقدم مكتبة في العالم، نحن قصدنا اقدم مكتبة في سوريا. في سوريا، بتذكر في دمشق. نعم تماما، نعم نحن كان هدفنا انه مكتبة، بتعرفي بتذكرينها تقريبا بجوابك اذا ذاكرة. هلا هي انا هيك فورا تذكرت، هي المكتبة الظاهرية بدمشق نعم اللي انشأ الظاهر ببرز. نعم طبعا هي أكيد، قديمة كثير، بال1200 او من هي 300 سنة. 1919، أنت قلتي هيك قبل 700 سنة تقريبا، يعني تقريبا أنت هيك كنتي هيك أقرب بشكل يعني، للصحيح. بس معلوماتي انا هي مكتبة بيبرس بدمشق ال1919. نعم بالضبط، هيك أنا متذكر المعلومة. ريما، بدنا نسألك، أكيد بدنا نتشكر الكاتب والصديق نزار غانم يلي عم يقدم هدايا أدبية لكل الفائزين، وبدنا نسألك اليوم ريما شو رأيك بفكرة هالمسابقة؟ عم تتابعي أمواج؟ أنا بصراحة من عشاق الإذاعة، يعني المذياع صديقي دائما من فترة طويلة، وكثير سررت إنه عندنا هالإذاعة الحلوة اللي عم تغنينا بثقافة وليس فقط إعلام. هي هي بتحلى بمستمعين راقيين مثلكم. عم تثقف المواطن، وأنا من المتابعين، وبتمنى من كل المستمعين هلا يتابعوها بشكل دائم، والبرنامج قيم. يعطيكي ألف عافية مها، عيوني انتي، تذكريني برنامج قلتي لي كثير شو حلو. بتشتغلي حضرتك؟ عذرا ما سمعت شو أنا بتشتغلي. محامية، أنا محامية ريما من طرطوس. والله نورتينا وشرفتي يا ريما. كيف بتقيمي ريما هيك مسابقات على الإذاعة يلي نحن هدفنا منها يكون في أفق ثقافي؟ تماما هيدا اللي عم بحكي فيه. انا يعني سررت انه في هدف ثقافي وليس فقط اعلامي. نعم طبعا الشخصيات اللي عم تستضيفيها دائما كمان عم بشدني، المواضيع اللي عم تحكوا فيها وعم تستضيفي في ناس يعني لهم احترامهم وقيمتهم بالمجتمع، هذا كمان عم يعطي ثقافه نعم كمان. بس هي البرامج نحن بنختبر معلوماتنا، نحن كمان بتضيف لنا، لما انا ما بعرف هي المعلومه غيري بيعرفها، انا كمان بستفاد من هي أحيانا المعلومه. يعني بيختاروا جوجل، ولكن نحن عندنا مصادرنا، اللجنة الثقافية بتختار من ليس الهدف مصادر. نعم حلوة أحيانا الاستعانة اكيد بجوجل، ولكن مو دائما إجابات جوجل صحيحة. طبعا كمان انتقاء المعلومه، يعني نعم الانتقاء، يعني انت هلا هيدي كنا نسيانينا هالمعلومه، هلا انت انتقيتي معلومه معينه نحن اكيد ما رح ننساها، هلا نعم اضقتي الى معلومه معينه نحن، هي يعني كل نعم حلقه رح نعم تكون اكيد شي معلومه جديده. بتمنى تكون دائما في هاي البرامج الغنيه والثقافيه، لانه الكبير والصغير والكل عم يسمع. أنا بدي أقول لك نحن يعني هدفنا، دلوقتي نعم بدل ما عم تفضل. بيضيع هيك دلوقتي ونحن عم نشتغل أشغالنا وعم نسمع شيء يفيدنا، صح؟ نعم أكيد بدي أقول لك إنه نحن اليوم هدفنا من هالمسابقة دائما بنأكد وبنرجع بنقول تسليط الضوء وزيادة القراءة ومحاكاة العقول الثقافية والأدبية، ونحن بنتمنى إنه هيك مسابقات تساعد بتفعيل هذا النهج. كلمة أخيرة بتحب تقولي لكل اللي عم يسمعوك، ونحن بنقول لك يا ريت تتوجه يوم الاثنين الساعة 12، نحن ناطرينك. وأكيد والأستاذة نزار غانم تستلمي جائزتك الأدبية، هي جائزة عينية لا أكثر. ألف شكر لكم لإذاعتكم، إذاعة أمواج اللي أنا بحبها كثير، مثل ما قلت لك شرف لنا إنه يكون عندنا بنفتخر فيها بهالإذاعة الحلوة. إنه عندنا من الساحل أكيد فخورين فيها. نعم لكل مستمعين الإذاعة ولا أصدقائي بشكل خاص للجميع، بتمنى التوفيق لإلك مها والاستمرارية بهالبرامج الحلوة. وبتمنى من الجميع يتابع هذه البرامج نعم ويضل على سماع الإذاعة الحلوة، ضلكم عم تسمعوا صوت إذاعة أمواج لأنها بتمثلنا. أنا كتير بدي أتشكرك على كلامك، كتير حلو وكتير رائع ريما، نورتينا، وبتمنى دائما تجاوبي ودائما يعني رح تابع البرنامج بشكل بالقرعة. دائم. أنا بدي أتشكرك كتير، على أمل أنه نشوفك إن شاء الله يوم الاثنين، وبتمنى تتابعينا اليوم وتتابعي سؤال اليوم، وبننتظر أكيد كمان منك شكرا الإجابة، لك، ممكن الحظ يرجع يصادف. شكرا لك، بتمنى التوفيق لكل شكرا المستمعين، شكرا بتمنى إليك التوفيق ريما، لك ولضيوفك. ألف شكر، ألف شكرا لك ريما محمود يا الفائزة معنا بمسابقة الأسبوع الماضي. مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك.